هي الاستلحاق هون، الاستلحاق هون ممكن نستلحق. ثم نستدل بهذا الحديث على على تسوى الوسخ أيهن؟ صبيعة بعثة رعاها في الجنة. إيش؟ إنها رعاها في الجنة. نعم هذا ما يدل على تسوى الوسخ جمل وهي ساترة وجهها. أي نعم ما هو بشرط. ثم يعلم ان نصوص الحجاب متاخره، يعني الناس لهم حالين، حال قبل الحجاب وحال بعده. وهذا ما في جواب إذا استدل بأن المغتل على حيضة واحدة على أنه فهو على قياسه، أقول على قياس قوله. نعم إيش كيف أما الحامل فلا فرق، كل منهما بوضع الحامل، وأما الأقراء والأشهر ففيها خلاف ويأتي إن شاء الله. نعم أن بينهما ما هو صحيح أبدا، أصلا ما ورد على محل واحد، أقولها لم ترد على محل واحد، لأن المحرم هو كلام الناس إذا قلت لصاحبك أمر، وأما الدعاء فليس بمحرم، لكنه لا شك أنه غير مشروع إذا كان يشغل عن سماع الخطبة. فالمولد مختلف. نعم ايش سهلة تركيب هؤلاء بالواقع. نحن نعلم ان بعض النساء يزيد على 10 الى 11 شهر. لا هي تفس في الحمل. نعم في عدة مطلقة ثلاث حجات، لو كان العلة هذه يجب ان يراجع الزوج نفسه لو خلق الحديث غريب. ما هو العلة هذه من الحكمة، من الحكمة من الحكمة وخلق ان يراجع الزوج. نعم نعم في حديث المريرة انها ثلاث حجات تعتبر. نعم لو قيل ان ايضا واقعة عين حديث المريرة انه كان مثلها كذلك على الإمام، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحاول بفريرة تقبل زوجها. دائما ما صحيح. حتى عند اللي يرون تنصيب العدة يقول لو طلقت فعدتها حيضتان. نعم. لهذا الحديث هذا فيه شيء منه. في شيء في الناس منهم شيء. نعم لا هو يخشى منها الفتنة إلا النساء المعارف، يعني الواقع أن السلام على النساء يخشى منها الفتنة إلا في المعارف، ولا لو إنسان يمر من عند امرأة في السوق وسلم فتنة على طول ماشي زين. نعم خلاص. اللعان تعريفه عند العلماء نعم ايمان مكره مؤكده بشهاده. هل هو لعان او غضب الاخ؟ نعم أو لماذا سمي لعانا والمرأة تقول وأن غضب الله عليها؟ أما حضرت نعم هذا من باب التغليب. طيب هل له نظير في اللغة العربية؟ القمران للشمس والعمران، العمران لمن؟ وأبي بكر. طيب وبين كل أذنين، بين كل أذانين إذا أذن والإقامة. طيب يلا على السائل، في حديث ابن عمر الأول قال الرجل إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فهل هذا خبر عن واقع أم ماذا؟ ها يعني سؤال الأول عن واقع غير واقع، يعني معناه هل سؤالها الأول بعد أن ابتلى به ولا قبل أن يبتلى به ثم ابتلى به بعد سؤاله؟ بعد سؤاله. طيب إذا كان الأمر كما قلت، فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس من المنظوم أو المنثور؟ نعم. طيب سلامة، طيب هذا من المنظوم، من المنثور الذي يروى عن الرسول ولا يصح. أين البلاء موكل بالمنطق؟ طيب في احتمال آخر خالد؟ أن يكون هذا الأمر الذي هو وجود امرأتي على الفاحشة، أن يكون هذا أمر حادث وجديد، يعني حدث قبل أن يحدث. احتمال انتهينا من الأول الذي أنه لم يقع إلا بعد أن سأل. احتمال الثاني يكون خبر عن الأول، فأنه قال إن الذي سألتك عنه في أول الأمر هو أنني قد ابتليت به واقعا وليس وقوعا. أحسن، وليس متوقع، واقع وليس متوقع، صحيح. على كل حال ومحتمل هذا وهذا. طيب لو وجد رجلا على امرأته ناقص، هل له أن يقتله؟ بل يقول ابن حلال قلت ايش؟ ها يرميها عند القاضي؟ هذا كنا الرجل الان تسويبه. ورد ان حدث هذا يعني يجوز. نعم سليم. نعم وما صح عن عمر أيضا. المهم أنه يقتله. الجواب الآن أنا ما سألت عن الدليل، الجواب هل يقتله أم ماذا؟ سؤال سليم، هل يقتله أو لا يقتله؟ طيب صحيح. الدليل أن سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية والذين يرمون المحصنات ولم يكونوا شهداء، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لا المؤمنات يعنون في الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله. يعني قال إن هذا أو هذا، أنا نسيت له. قال يا رسول الله أدع لك عبلك على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون ما يرى سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأقره.

يحسن إذا قرأنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. نقف ثم نقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لئلا يتوهم واهم أن قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا معطوف على لجعله ساكنا. طيب رجل أقر بولده قال هذا ولدي ثم أراد أن ينفيه عقيله لماذا؟ حديث من؟ نعم طرفة عين يقول قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. صح هذا دليل. فإن قال قائل هذا قول الصحابة ايش هذا القول لا ياتي من كتاب حال لا ياتي حال يكون حال نقول عن المتابعه لا لا لا يدخلوا الاجتهاد. نعم انت تمام نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة كذا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللئين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم ثم هو من الخلفاء الراشدين أيضا هذا دليل في التعليل. أي نعم لا يمكن رفعه تمام لا يمكن رفعه والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جادا ولا هذا لا جادا ولا هذا حتى لو كان جمزح. طيب إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف يلا خالد كيف أنت أقد قال هذا الولد لي وله نسب معروف من هذا ابن فلان غير هذا الرجل وجد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم نعم قال هذا ولد نعم ما نفع جزاك الله خير هو أقر بأنه ولده لكن للولد نسب معروف أنت لك ولد كذا ولد لا معروف أن هذا ولد خالد اللي جنبك اسمه ها لا نعم لا أقول من أنت؟ ها؟ اسمه؟ يلا سعد. فقال سعد هذا ولدي وهو ولد معروف. إذا ليس إقرارا هذا. انتبه. هذا ليس بإقرار. ولكنه ادعى. صحيح؟ فلا يقبل. طيب. بهذه المناسبة لأن يعني معنا وقت ولا يمدينا نأخذ بهذه المناسبة من أخبر بشيء على نفسه لغيره من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه مقر. طيب ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشيء على غيره فهو مدعي ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد صح؟ أين؟ فهذه الفروق بين المدعي والمقر والشاهد. نعم كيف؟ نعم ليس لها نصف المهر. نعم تبي تقول من باب الأولى، من باب الأولى يمكن، لكن ما ذكرنا أصلا من باب الأولى. العدة من أي شيء هي مأخوذة؟ نعم نعم لسبب فرقة نكاح وما يلحق به. طيب شروط وجوب العدة خالد؟ نعم أن يكون وأن لا يحصل به ولد، كيف يحصل به ولد وما حصل به سليم؟ نعم ها. بندر ممن يولد بمثله بمثله. طيب الشرطان في كل عدة من داود في كل عدة ها يشترط أن يكون عقد باطل ان يكون العقد غير باطل، هذا اشترط للمتوقع عنها زوجها فقط هذا. نعم واما مطلقه مفارقه اشترط الشرطان، يعني ان لا يكون العقد غير باطل وان تحصل ان لا يكون العقد غير باطل اي يكون ان يكون العقد غير باطل. نعم وان يحصل خلوه لمن يولد خلوه او وقت أو خلوة لمن يولد بمثله بمثله. هذا الشرطان لمن؟ في غير موت. في غير موت. وفي الموت؟ أول. شرط واحد. طيب إذا شرط واحد لكل مفارقة. ويزيد المفارقة في الحياة؟ الشرط الثاني. طيب. هل يشترط بلوغ المرأة؟ الأخ إيه نعم لا يشترط بلوغ المرأة حتى في المفارقة في الحياة. اشترط بلوغ المرأة في المفارقة في الحياة أما الموت فلا يشترط. طيب توافقون على هذا؟ ها؟ لا توافقون. نعم كيف العكس؟ ما هو نش ما نذكر المرأة والخلوة البلوغ هل يشترط أو لا؟ والمفارقة في الحياة يشترط البلوغ؟ العكس، المفارقة في الموت يشترط البلوغ وفي الحياة لا يشترط. العكس ما نعم نعم شذا بلوغ. نعم خليل لا يشترط بلوغ فيهما جميعا. يشترط بلوغ في الحياة فانتعقد ولا يشترط في بعد الموت لأنه عقد صحيح. إذا كان عقد صحيح وإذا كان بالغ وغير بالغ وإذا كان الحي يجب أن يكون بالغا. نعم من داود لا يشترط في الاثنين صحيح لا يشترط في الاثنين لأنه يقول يشترط أن يكون وطن أو خلوة ممن يولد بمثله بمثله. ما هو شرط البلوغ؟

تنتهي العدة. حكمة؟ ليش؟ اين؟ لان عدة المتوفى عنها زوجها احد امرين فقط، لا علاقة للحيض فيها، احد امرين، اما وضع الحامل ان كانت حاملا، واما اربعة اشهر وعشر عشر ليال فقط، ولا علاقة للحيض فيها اطلاقا. واضح جماعة؟ طيب، امرأة تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها 8 سنوات ثم طلقها، نعم أجب عليها عدة. طيب كل واحد سؤال قاء أو طلق عليها عدة، نعم. الأخ ماذا تقول؟ كيف ما عليها عدة؟ خلابي. ها؟ ها؟ ليش؟ 8 سنوات صح؟ اي نعم، هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع، التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت. قول الزهري في التي وضعت بعد موت زوجها: لا أرى بأساً أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها. ما المراد بالقربان هنا؟ نعم اي نعم، ها النكاح. طيب، او ان لا يقربها ابدا، يكون في جانب وهي في جانب النكاح. طيب، ما هو الدليل على ذلك عبد الله؟ ايه هو المراد الوقت، مراد بالنكاح الوقت. اقول هذا صحيح؟ كيف يقول لا يقربها؟ لا يباشرها او لا يقربها؟ لا، فرق عظيم. إذا لا يجنب. لماذا اختار الزهري أن التعبير بلا يقبر دون أن لا يجنب؟ ناصر. نعم، لأنه هو تعبير القرآن، والمراد به لا شك المراد الجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. طيب، ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة: أمرت بريرة؟ وش قصتها؟ محمد عزيزة حضرة الله كانت عند أمواليها وكانت أبوها على التعوى، وجاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاء سليم، فذهبت ورفضوا أن يكون الولاء لهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادفعي لهم واشترط الولاء، أو قال اشترط الولاء، أو كما قال عليه السلام. ثم لما حصل هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان له شرط. ثم لما عتقت صارت حرة، وزوجها مغيث عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء وعدل، فاختارت عدل البقاء معه. ثم ان مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمع وطاعة،

ممن يولد وهذه الوضع والخلوة جميعا. لا إله والخلوة إذا كان الوضع يشترك في ذلك فالخلوة من باب أولى، لأن الخلوة إنما أوجبنا فيها العدة لأنها مظنة في الوضع. نعم عبد الله. أنها لا تجد التي لا يولد في مثلها. نعم لا لا تجد. نعم أين قالوا لأنه لما اشترط الوطئ والخلوة نعم علم أن مقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم، وهذه التي لا يولد مثلها قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحصل. إنك لا تخلفني على نعم حامل لها النفقة والسكنة أم لها النفقة والسكنة نعم داخل فأنفقوا عليه كيف ذكرنا أنه من أجل حق الزوج يعني حق الزوج والاستبراء أيضا، ولهذا إذا نفس إذا وضع بعد الموت ولو بيسير تمت عدتها. عرفت؟ نعم. إذا خارك من بعد تطبيقات الصلاة وهي حاملة وعليه النفقة لأجل الحمل، وإن كان هذه المرأة منقعة لأولادي إيش؟ يعني لها ولد صغير صغير منقعة لأولادي، هل عليه النفقة لأجل الرضاعة؟ لا، عليه أجرة الرضاعة قد تكون بقدر النفقة وأكثر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم. نعم. ما هو بشرط، ما هو بشرط. قد نقول عندها أنه شرط لأن من لا يعلم ما يعتبر خالد، أما كونه مطاوعة فليس بشرط. نعم هو صحيح، ممكن أن يكون نكاح غير باطل يدخل به الفاسد الصحيح. نعم عشان هو إليك ثبت عن عمر لما سمع قول فاطمة قال لا ندعه أنا مردنا في قول امرأة لا ندري أحبه النشية. نعم كيف نرد عليه؟ نرد عليه بشيء شاهد منه، لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة، القرآن ما في ما يخالف السنة. ليحصل نعم نعم ما انت معنا ما ذكرنا دليل الخلوة ها؟ ان هذا عمل الخلفاء الراشدين. شيخ اذا الرجعية بان هل لها نفقة؟ كيف الرجعية بان شون يعني خرجت الى متى انفقاني إلى أن تموت ولا تزوج؟ من قال هذا؟ يا رب بارك. نعم.